بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كل علم في الغالب له من كتب فيه، خصوصا العلوم هذه، وكان لها يعني من ألف فيها. فأراد أن يبين الناظم من ألف في هذا العلم، ومن هو، وهل هذا العلم حادث كما يظن بعض الجهال. وهذا يعني بعض يقول هذا علم حادث، بعض الناس هذا من الجهل. هذا العلم كما قال ابن تيمية، هذا العلم علم إسلامي، تصوروا هذا الكلام، هو علم إسلامي أصيل ليس بحادث. فقال هنا أول من ألفه في الكتب، وهنا في احتراز حتى يرد على من قال إن هناك من تكلم في علم الأصول قبل الشافعي، نقول لكن لم يؤلفه في الكتب، هذا احتراز جيد منه. فإنه الدعية هذا يعني إجماع إلا من شذ، أن الذي ألف في أول من ألف في هذا العلم هو الإمام الشافعي. وكونه يوجد كلام متناثر في عند أهل العلم هذا ليس بنكير، موجود، ولكنه لم يجمع. فأول من جمعه وألفه في الكتب محمد بن شافعي المطلبي، وهنا نسبه إلى جده، جده تقريبا الرابع، ومحمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع، جده الرابع شافع هذا، وهو لا ثابت النسب، هاشمي مطلبي الإمام الشافعي، ولكن نسبه في العلم هو أعظم نسب. فإنه يوجد مثل الهاشمي مطلبي كثير، ولكن لم يعرفوا، لأن لم يعرفوا بعلم. فأول من ألفه في الكتب محمد بن شافعي المطلبي، وهو أن الإمام الشافعي كتب إليه رسالة الإمام عبد الرحمن بن مهدي. والإمام عبد الرحمن بن مهدي من علوم أنه من كبار العلم، وهو من مشايخ الإمام أحمد. فتوقف الإمام الشافعي أن يكتب، لأن هذا شيء عظيم. إذا كان بعض أهل الأصمعي الذي كان يجالس الإمام الشافعي ليأخذ منه اللغة، لأن الإمام الشافعي لا يكاد يلحن، تورع عن شيء أقل من هذا. هذا يريد أن يؤسس للناس علما يمشون عليه وتقعيدات. الإمام الأصمعي وهو من أئمة اللغة، سأله مرة رجل عن حديث رواه مسلم، سأله شعبة، سأل الإمام شعبة، قال ما معنى قوله إنه لا يغان على قلبي، الإمام في اللغة. فقال ولا أصمعي هذا حديث عن الرسول، قال نعم حديث، قال لا أتكلم فيه، فقط كلمة واحدة. هذا يريد أن يؤسس علما قواعد. فتردد حتى أتى إليه الإمام علي بن المديني وقال أجبه، فكتب هذا الكتاب، ولم يسمي الرسالة في المشهور، لأنه ما جاء أبد عنه أنه سماه الرسالة، ولا هو يقول قلنا في كتابنا، قلت في كتابي. الرسالة يبدو أنها من أهل العلم أتى هذا الاسم، لأنه أرسلها على هيئة رسالة. فقال محمد بن شافعي المطلبي، هذا هو المشهور. أما ما ادعى بعض أهل العلم كالأحناف أنه أول من كتب فيه الإمام أبو حنيفة، أو كتب فيه أبو يوسف، أو محمد بن حسن الشيباني، والشيعة كذلك ادعوا أنه أول من كتب فيه محمد الباقر المعروف بأبي جعفر ابن زين العابدين، ثم بعده أخذه ابنه أبو عبد الله الصادق. هذا كله ليس بصحيح. الأول من ألف فيه الإمام الشافعي. ولماذا اختير الشافعي؟ هذا السر، لماذا اختير الشافعي؟ لأن الشافعي إمام في اللغة، لأن إحدى مصادر هذا الكتاب هذا العلم علم اللغة، والإمام الشافعي إمام في هذا العلم مع الأحكام الشرعية مع أصول الدين. وهذه الثلاثة هي أساس هذا العلم، أصول الدين وعلم اللغة والأحكام الشرعية. فلما كان إمام في هذا الشأن كتب فيه وأبدع. والذي يقرأ الرسالة أو يعني يقرأ شيئا منها يجد أنها قرآن وسنة، وذكر قواعد أصولية موجودة في كتب أهل الأصول، ككلام عن العام الذي يراد به الخاص، أو العام الذي هو مخصوص، والظاهر الذي لا يراد به ظاهره، هذه تكلم عنها في الرسالة، وتكلم عن النسخ، وتكلم عن الحجة بخبر الأحاد. فالذي يقرأه يقرأ كتاب وسنة. فأول من ألفه في الكتب محمد بن الشافعي بن طيب، وغيره وغير الشافعي ممن سبقه من الأمة كان له سليقة، وقال سليقة وخليقة بمعنى أنه طبيعة. فاقنع بما كتب المليك فإنما قسم الخلائق بيننا علامها، هذا لبيد. فاقنع بما قسم المليك فإنما قسم الخلائق، ما معنى الخلائق؟ جمع خليقة، مو بالخلاق يعني الخلق. قسم الخلائق بين علامها، فالخليقة والسليقة معناهما واحد. ولست بنحوي يلوك لسانه ولكن سليقي أقول فأعرب، سليقي يعني يتكلم بالسليقة. فهذا العلم كان سليقة، إذن هو علم إسلامي كما قال ابن تيمية، موجود في طبائع الصحابة ومن بعدهم ممن لم تفسد سليقته. فمثلا حينما جاء، بل هو موجود في نفوس الصحابة كلهم وإن كان أهل الاجتهاد أرفع، حينما جاء الصحابة الحديث في الصحيحين وقالوا يا رسول الله، حينما قرأوا في آية الأنعام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ماذا قالوا؟ قالوا أينا لم يظلم نفسه. إذن فهموهم العموم، من أين العموم؟ ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ما يحتاج أن يقول نكرة في سياق النفي تفيد العموم. إذن أخذ العلماء هذا لأنه بحث من أين أتى العموم، فقالوا إذن إذا أتت نكرة في سياق النفي فهي العموم. فالرسول النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس كما تظنون، إنما هو قول العبد لقمان إن الشرك لظلم عظيم. فإن قال هذا حديث ما صح الاستدلال فيه، لأن الرسول رد عليهم، نقول الرسول ما رد عليهم فهمهم، إنما هذا لا يراد به العموم. واضح؟ مثال آخر حتى نبين كيف كان هذا سليقة. في الصحيحين حينما حدث ابن مسعود بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من مات وأشرك بالله شيئا دخل النار، قال وقلت أنا، قال رسول الله كلمة وقلت أنا كلمة، من مات ولا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. هنا أعمل قاعدة أصلية، ما هي القاعدة؟ الأخذ بالمفهوم. وما أحسن هذا الحديث أن يرد به على الأحناف الذين لا يرون مفهوم المخالفة، لأن مدرسة أبي حنيفة ترجع لابن مسعود، ترجع لمسعود. فهنا استدل بالمفهوم. مثال آخر وهو كذلك من المفهوم ما جاء في سنن أبي داود والنسائي والماجد، وهو حديث صحيح صحح جمع من العلم منهم ابن عبد البر، حينما رجل اسمه المخدجي سمع رجل بالشام يقول له أبو محمد هو من الصحابة يقول أن الوتر واجب، فقال كذب أبو محمد، كذب يعني أخطأ بلغة أهل الحجاز، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد. استدل بماذا؟ استدل بالمفهوم، ما عدا هذه ليس واجب. كذلك عندما قال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله وقال أبو بكر وعمر، هنا يأخذ قاعدة أصولية، ما هي؟ تقديم النص على الرأي. إذن هذا مجبول عندهم، لا يحتاجون إلى أن يخرجوه. فإذن هنا قال وغيره كان له سليقة مثل الذي للعربي، يعني مثل لسان العربي. العرب يقال العرب ويقال العرب، وعلى مثلها ووزنها العجم، يقال العجم والعجم. إلى ربنا يقول الخنا وأقبح العجم ناطقا، إلى ربنا صوت الحمار ليجدع، هذه فيها شاهد نحوي يأتينا إن شاء الله بعد، ليجدع دخلت ال على الفعل المضارع. يقول الخنا وأقبح العجم، هذا نطق العربي بهذا اللفظ، يقال العرب والعجم والعجم والعرب والعرب. نعم. وغيره كان له سليقة مثل الذي للعرب من خليقة، يعني صفة من يعني منطبعة في نفوسهم. ثم هذا العلم قلت قبل قليل أن بعض الجهال قال إنه علم الحادث، هذا من علم الاجتهاد لمن أتقنه وأحسن التعامل معه، فلا يكاد أن يفهم النصوص إلا بهذا العلم. وقد أحسن ابن أبي عاصم حينما قال علم أصول الفقه علم نافع لقدر مستون عليه رافع، فبهذا العلم نفهم الكتاب والسنة فهما صحيحا. كما ترون في فعل الصحابة واستدلالهم، وبهذا العلم نفهم كلام أهل العلم ولماذا قالوا هذه الكلمة ولماذا وكيف استنبطوا. فحينما تسمع مثلا يقولون هذه قضية عين، لابد أن تذهب وتنظر ما معنى قضية عين، ويقول قضايا الأعيان لا عموم لها. أنت الآن تحتاج أن تفهم ما معنى قضية عين ولماذا ليس لها عموم. ثم يقول مثلا ثم العموم كما قال ناظم الورقات، ثم العموم العمريطي، ثم العموم أبطلت دعواه في الفعل بل وما جرى مجراه. يقول لا عموم للأفعال، كذلك لا تعارض بين الأفعال. وتجد أحيانا بعض أهل العلم يقول قولا ضعيفا لأنه ظن التعارض، والأفعال ما بينها تعارض، مثل سجد ومر ما سجد النبي صلى الله عليه وسلم في سجود التلاوة الذين أنكروا مثلا. فتجد أنه راجع المسألة هذه، الذي أعمل أن الأفعال لا تعارض بينها، ففعل مرة لكذا وفعل مرة لم يفعل لأجل كذا، فالأفعال لا تعارض بينها، لابد أن تفهم ما معنى الأفعال لا تعارض بينها. كذلك مثلا حينما تجد في كتبهم يقولون مثلا لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ويجوز تأخيره إلى وقت الحاجة، ما الفرق بين هذا وهذا؟ إذن هذا العلم لابد أن تدرسه حتى تفهم كلمات أهل العلم هذه، والمقصود فهمها فهما صحيحا ليس مجرد الفهم، لابد أن تفهمها فهما صحيحا. فإذن هذا العلم قلنا فيه فهم الكتاب والسنة، فهم كلام العلم، كذلك القواعد المسائل النازلة لا يأتي الإنسان بحكم صائب لها أو قريب صائب إلا إذا كان متقن لهذا العلم. وعموما هو يعني مواهب، قد تدرس هذا العلم، في ناس درسوا هذا العلم ولكن ربما تعرض عليه مسألة لا يستطيع أن يطبق عليه هذه القواعد، هذه مواهب أخرى، إما سببها أن عدم الميراث أو الإدراك العقلي ليس بذاك القوي، مواهب. كذلك من فوائد هذا العلم أن تعرف منزلتك بعنوان أهل العلم، وكذلك من فوائد أن تعذر أهل العلم عند الاختلاف ولماذا اختلفوا، وقلنا أنه من أداة الاجتهاد. ولكن هذا العلم لا يستطيع الإنسان أن يستفيد منه إلا إذا كان متمسكا بكتاب والسنة حتى يستطيع أن يعمل هذه القواعد. ولذلك مشكلة علماء الأصول الذين كتبوا علم الأصول جهلهم بالكتاب والسنة، ولا حينما تقرأ لهم معهم عقول، ولكن هذه العقول لما كانت خالية من الكتاب والسنة ما استفادوا الفائدة المرجوة من هذا العلم، فذهبوا لعلم الكلام وأشغالهم ولم يعملوا أذن. ولذلك من أعمل ذهنه مع علمه بالكتاب والسنة أتاك بالعلم النافع، كما مثل ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ومن هم على شاكلتهم، تجدهم يأتون بأشياء يعني فعلا تبين لك قيمة هذا العلم. هذا هو ملخص ما في هذين البيتين ولا نطيل. قال أول من ألفه في الكتب محمد بن شافع المطلبي، أي أول من ألف علم الأصول في الكتب الإمام محمد بن شافع المطلبي، وغيره من المجتهدين كالصحابة والتابعين كان أي الإمام الشافعي. يقول الإمام في اللغة، من العجائب أنه كلمة النذارة، أذكر أحمد شاكر في مقدمة الرسالة أن أنت كلمة النذارة بالفتح النذارة ما وجدوها مكسورة إلا على فم الشافعي أبدا، يقول ما وجدوا، وصاحب القاموس ذكر ونسب للشافعي، إذن اعتبروه حجة. النذارة ما وجدت المنقولة إلا عن الإمام الشافعي بالكسر.